بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب الصلاة قبل المغرب. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء فراهية يتخذها الناس سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه يقول رحمه الله باب الصلاة قبل المغرب. باب الصلاة قبل صلاة المغرب يعني قبل الفريضة. صلي الإنسان تطوع قبل المغرب إن شئت واحدة إن شئت اثنتين إن شئت ثلاثة أنت حر، لكن لمن شاء في الآخر قال لمن شاء يعني قبل المغرب. أنا يقول كنا نتبادل السواري نصلي قبل المغرب تسليمة واحدة يعني ما يصلون أكثر من واحدة. يقول رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم حسين المكتب وقال المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن عبد الله المزني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء يعني كررها صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء يعني تصلي واحدة تصلي اثنتين تصلي ثلاث انت حر، انسان احرص على اللي ينفعك تصلي واحدة ونسيت تصلي اثنين، لكن قال في الثالثة لمن شاء إن شئت تصلي وإن شئت لا تصلي لأن سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال يزيد بن أبي حبيب قال عمرت بن عبد الله قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول حدثته قلت له نعم ألا يعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل المغرب؟ قلت له ألا يعجبك من بني تميم يصلي ركعتين قبل المغرب؟ قال كنا نفعله على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صلي قبل المغرب. قال فما يمنعك الآن؟ قال اشتغل يعني اشتغل انشغلت ولا صوى. والرسول قال لمن شاء، فأنا إذا ما صلي شغل صليت وصلي شغل ما أصلي. نعم. قال الشغل ما منعك؟ قال الشغل. ولا وردت عن النبي ورد الرسول قاله لا شك في هذا. نعم. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه أقل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشك علي اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشك علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا نتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته على غزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فذهب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثت قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال والله ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وجدته حيا في مسجد قومه فقبلت فأهللت بحجة أو عمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ قد أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من السلا سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة النوافل جماعة. باب صلاة النوافل جماعة، يعني جائز صلاة النوافل جماعة تجوز، لأن الرسول صلى مع أنس بن مالك، ويقول أنس صلى الرسول وأنا والغتيم خلفه والعجوز وراءنا، يصلون جماعة نوافل جائزة إذا صدق. كما نصلي الآن التراويح نحن نصلي الزيام جماعة وهي نوافل، فالنوافل جائزة إذا صار لها وقت. يقول البخاري رحمه الله ذكره أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس وعائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى النوافل جماعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم، عن أبيه إبراهيم قال عن ابن شهاب، يعني ابن سعد إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني محمود بن الربيع. يقول أخبرني محمود بن الربيع، ومحمود كان على عهد الرسول في أيام عتبان بن مالك ودخول الرسول بيت عتبان، يقول إنه بخمس سنوات أو ست سنوات محمود بن الربيع. يقول قلت مجة الرسول بوجهي من بئر في بيت عتبان بن مالك إلى آخره. يقول رحمه الله نعم قال أنه قال مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع محمود يحدث عن عتبان بن مالك الأنصاري، يقول وكان قد شهد بدرا. يقول أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وإني كنت أم قومي، ولكن الآن بيني وبينهم أود وادي يسيل وغير الليل ما أشوف فيه، فأتعرف أرغب أن تصلي لي في بيتي بمكان أصلي فيه أنا ومن حضر من الجماعة من المحلة نصلي فيه جماعة. فقال سأفعل إن شاء الله. فلما تضاح النهار وارتفعت الشمس جاء عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فاستأذن فأذن له ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيت عتبان بن مالك. فأول ما بدأ أين تريد أن أصلي؟ فقام له إلى مكان أعده لنفسه. يقول فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين جماعة، هذا الشاهد أنه صلى نافلة جماعة مع عتبان بن مالك. لما انتهى عليه الصلاة والسلام حبسه على خزيرة أو قال حريرة أو حزيرة دقيق شعير، يحط عليه ودك، يحط عليه ودك به أحيانا يطلع منه رائحة وأحيانا لا، إنما ودك يعصد بمدف حريرة. فقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، وتسامع أهل المحلة أن الرسول بيت عثمان، فاجتمع ناس كثير يقول فتذاكروا، وقال أين فلان؟ قال واحد منهم أين مالك؟ قالوا هذا منافق. قال الرسول لا تقول هذا لا تقول هذا. فقال يا رسول الله إننا نراه مع كلامه مع المنافقين وسره مع المنافقين وكذا وكذا. قال من قال لا إله إلا الله ما هو مخلصا من قلبه دخل الجنة. يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني ما أشرك بالله عند الموت، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. نعم. يقول عتبان في غزوته فقال ويقول محمود بن يقول ربيع فعدتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري. يقول محمود وكنت غزوت غزوة أميرها يزيد بن معاوية غزو الروم يزيد بن معاوية معاوية بن أبي سفيان رحمه الله لما كان خليفة كان يرسل الناس يقاتلون من وراء السفن بالسفن البحرية يقاتلون الروم يقاتلون الفرس يقاتلون يرسل الناس حتى تمم الفتوحات كلها معاوية وأمير الجيوش يزيد بن معاوية ولده. فالشاهد يقول محمود أني كنت مع جيش أميرهم يزيد ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الغزوة التي قتل فيها. أبو أيوب قتل عند الأنطاكية عند الإسكندرية هناك قتل وقبره مشهور أبو أيوب رضي الله عنه. يقول أنه حدثت بهذا الحديث فقال لا ما قاله الرسول. عجيبة قاله الرسول. أنا سمعت من عتبان بن مالك قال لا ما قال الكلام هذا الرسول ولا قال من قال لا إله إلا الله ولا قال شيء. يقول فأنكر علي قدام ناس فحزنت حزنا شديدا وآليت على نفسي إن رجعت إلى المدينة ووجدت عتبان حيا لأسألنه وأتأكد ولا علي من إنكار أبي أيوب ما علي منه. فالشاهد أنه رجع إلى المدينة سالما محمود ثم ذهب على طول من مكة خذ عمره ثم رجع إلى المدينة فطرق باب عتبان بن مالك ووجده قد عمي وكبر فسأله عن الحديث. يقول فقصه علي كما سمعته منه أولا قصه علي بكامله كما سمعته منه أولا. الحمد لله الآن اطمأنيت. ينكر بأيوب أو غيره ما علي منهم. المهم ثبت عن عتبان بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التطوع في البيت. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن حماد قال دثنا وهيب بن أيوب وبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الله بن أيوب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التطوع في البيت. باب التطوع في البيت في البيوت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا فيها يعني لأن القبور ما يصلى فيها ولا تصح الصلاة في القبور. فاجعل بيتك مسجد الإنسان تصلي فيه علشان لا يصير قبر. يقول عليه يقول البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب وعبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر قال أيوب وعبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر الاثنين قالوا عن نافع عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ليش؟ لأجل لا تجعلها قبر الإنسان لأن القبور لا تصح الصلاة فيها لا قدامها ولا وراها ولا يمينها ولا شمالها. والقبر والمسجد اللي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه بإجماع العلماء أن المسجد اللي فيه قبر ما تصح الصلاة فيه لأنه ما يجوز تصلي إلى القبور الإنسان سواء قدامك القبور أو واحد قبر أو يمينك أو شمالك أو وراك كله لا يصح الصلاة في مسجد أو في مكان فيه قبر لا تصح. فصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن غزا قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنت عشرة غزوة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. يقول البخاري رحمه الله باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما تشد الرحال يعني تأخذ سيارة الإنسان وتحملها ثم تبي تروح للمسجد الفلاني أو القبر الفلاني أو المحل الفلاني ما تشد الرحال ولا تشعل سيارتك الإنسان إلا إلى ثلاثة مساجد فقط. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وتنوي الرسول ما تنوي القبر. النوية القبر أثمت وصارت بدعة لكن تنوي زيارة المسجد فقط. وإذا وصلت المسجد وصليت ركعتين تذهب تسلم على الرسول لكن اجعل الزيارة للمسجد لا للقبر وتصلي ركعتين بالمسجد أولا ثم تذهب وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان معك نساء فلا يقربن مسجد الرسول لا يقربنه. على أن الذي يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه في الأندلس ومن عند القبر سواء سواء، لأن تبلغ الملائكة حتى لو أنت على قبره واقف على قبره إلا تبلغ الملائكة لأنه ما يسمع الساعة ما يسمعك، فمعناه أنك بل اللي بالأندلس ولا على القبر سواء يبلغه الملائكة عليه الصلاة والسلام، ربك يصلي عليك عشر والملائكة تبلغه أن فلان صلى عليك يصلي عليه، فالشاهد أنك أنت ومن في القبر ومن بالأندلس سواء، فالشاهد فضل المسجد هو المهم، فضل المسجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة، لا تعمل الرحال ولا تشد ولا تنوي أنك تشد هذا إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن نويت أن تزور أو تشد الرحال لغيرها فأنت آثم ومبتدع وعليك إثم كبير يا الإنسان. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا عبد الملك بن عمير. قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير. قال انقزع مولى زياد. انقزع مولى زياد. قال قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه. قال قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعًا. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت أبا سعيد أربع مرات، يعني هل هو في هذا الحديث ولا أربعة أحاديث؟ الظاهر أربع مرات لهذا الحديث. أربعة أحاديث سيجي فيه. أربعة أحاديث. قال سمعت أبا سعيد أربعا حدثني يعني أربعة أحاديث. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. يقول أبو سعيد الخدري إنه غزا مع النبي 12 غزوة. يقول سمعت أبو سعيد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تشد الرحال إلا إلى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد مكة ومسجد والمسجد الأقصى، الثلاثة هذه يلي تزار ويشد لها الرحال ولك أجر في زيارتها. نعم. قال ما حول السنن. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول حدثنا علي بن عبد الله المديني. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. عن الزهري. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. بمعنى الحديث. نعم. بمعنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما يمكن تعمل سيارتك الإنسان في أيامنا هذه سيارات ما في بعارين، لا تشد الرحال يعني لا تشد النوب، لكن اليوم لا تشد السيارات إلا إلى ثلاث الزيارة بنية الزيارة إلا إلى ثلاث مساجد، المدينة ومكة والقدس، غير هذه الثلاثة ما يمكن أن تشد الرحال إليها. ولكن الذي بمكة قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مسجد مكة بمئة ألف، ورد أحاديث كثيرة أن مسجد مكة لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا إلا مسجد مكة فإنه بمئة ألف، وردت أحاديث بهذا اللفظ فإنه بمئة ألف. معنى هذا أننا نحن بمكة هنا إذا رحنا المدينة خسرنا 999 حسنة، إذا رحنا المدينة من مكة خسرنا 999 حسنة، فليش أروح أخسر؟ أنا ما أخسر، أنا أدري الزيادة ما دام ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة بمئة ألف، أن الحسنة فيها بمئة ألف، فإذا ذهبت إلى المدينة مالي إلا ألف وحدة، كم أخسر؟ أخسر 999 حسنة. فالإنسان لا يفرط بالحسنات علشان بزور المدينة وبزور كلا، لا تفرط بها إذا كنت من مكة. أما إذا كنت خارج مكة فحد البلدان الأخرى فزيارة المدينة فضيلة لا شك أنها فضل عظيم، لكن أنت يا المكي الساكن بمكة تقول بروح أزور المدينة تقول لك تخسر. إنسان مثلا يعطى ألف أو يعطى 999 أي أحسن؟ تعطى 100 ألف أو تعطى 1000 أي أحسن؟ يقول 100 ألف أحسن لي، أجل لا تروح المدينة وأنت بمكة الإنسان تخسر 999 درجة. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك الإمام قال حدثنا زيد بن رباح زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عبيد الله بن أبي عبد الله بن أبي عبد الله الأغر قال عن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر واسمه سلمان الأغر قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد مكة ومسجد الأقصى. قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال صلاة في مسجد هذا أن الصورة غير الصورة. قال صلاة في مسجد هذا مسجد الرسول بألف صلاة إلا المسجد الحرام يعني تعدل ألف صلاة إلا المسجد الحرام فإنها أكثر يعني في 100,000 كما ورد بعض الأحاديث. لكن هنا قال صلاة في المسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. نعم. باب مسجد قباء. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدم أضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتي كل سبت فإذا دخل المسجد فريع أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. يقول البخاري رحمه الله باب مسجد قباء باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه وزيارته. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا معيل بن علي معيل بن علي قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال نعم كان لا يصلي من الضحى إلا يومين يوم يقدم لا يصلي من الضحى إلا يومين يوم يقدم مكة يصلي ركعتي الطواف ويوم يروح يزور منى يزور قبى يصلي فيه إذا دخله. ويقول ما أفعل إلا ما فعل أصحابي يعني المهاجرين الأنصار من الصحابة الذين كانوا يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يزور قبى ويصلي فيه كل سبت يروح بقبى مع أبو بكر وعمر ويصلي في قبى كل سبت. وهل قبى أثنى الله عليهم تعالى وتقدس في الطهارة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يعني المتطهرين. قال ما الذي صنعتم؟ قال نتبع الحجارة الماء يعني نستنجي أول بالحجارة ثم نغسل بالماء. قال لهذا أثنى الله عليكم. نعم. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. يقول ابن عمر يقول البخاري كان ابن عمر يزور المسجد القبى ويحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره راكبا وماشيا أحيان راكب وأحيان ماشي عليه الصلاة مع أنه بعيد يعني قد يتعب لكن يزوره ماشي ومعه أبو بكر وعمر يزورون قبى ويصلون فيه ثم على طريقه يمر على أمه أم أيمن يمر على بركة أمه أم أيمن ويزورها لأنها ساكن قريبة بحديقة جنب قبى. قال ابن عمر ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. لما قال ابن عمر رضي الله عنه أنا لا أصلي الضحى إلا إذا كنت معتمرا أصلي ركعتي الضحى ركعتي الطواف الضحى وإذا زرت قبى أكره أن أخرج حتى أصلي ركعتين الضحى ولا أصلي الضحى لكن ما أمنع أحد أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار إلا طلوع الشمس أو غروبها أو وقوفها. فهذا منهي عنه والباقي ما أمنع أحد أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار ما أمنعه. باب من أتى مسجد قبى كل سبت. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. يقول البخاري باب من اتى مسجد قباء كل سبت. من اتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار مولى بن عمر مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يزور قبى كل سبت ويسند هذا الى النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور قبى كل سبت ماشيا وراكبا. نعم. باب اتيان مسجد قبى ماشيا وراكبا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع بن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع فيصلي فيه ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب اتيان قباء والصلاة فيه راكبا وماشيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزور قبة بن عمر يزور مسجد قبة ويصلي فيه ركعتين ويسند هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور قبة ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين. زاد قال ويصلي فيه ركعتين. نعم. باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول البخاري رحمه الله باب فضل ما بين القبر والمنبر. القبر ما صار ذاك الحين ولا حد يعلمه، إنما الحديث ما بين بيتي ومنبري هذا الصحيح. وأما ترجمة البخاري هنا فهي فيها بعض الوهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكلام هذا وهو مات ولا حد يدري وين قبره. هو يمكن يدري بالوحي لكن الناس ما حد يدري أين قبره عليه الصلاة والسلام. فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الصحيح، هذا الذي في البخاري ومسلم وجميع الأمهات الست، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما قبري فلم يرد إلا كما ترون ترجمة البخاري بس، ما بين قبري ومنبري هذا ترجمة للبخاري فقط، أما ما بين بيتي ومنبري هذا ورد في الأمهات الست. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن عبد الله بن أبي بكر عن أبي بكر عن عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد المازني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أنك تصلي فيه كأنك تصلي في الجنة في روضة من رياض الجنة. الإنسان إذا صليت في بين البيت والمنبر كأنك تصلي في روضة من رياض الجنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن نفس بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا يحيى حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله العمري قال قال عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة في ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني يصلي فيها كأنه يصلي في روضة من رياض الجنة، روضة أو أنه الإنسان سيدخل الجنة إذا صلى هناك يعطى روضة من رياض الجنة، أو أنه يصلي في روضة من رياض الجنة، أو أن تأثير كثيرة عند الشراح رحمهم الله. لكن الذي أرى أنا أنها كأنك تصلي في إذا صليت ما بين البيت والمنبر كأنك ألازمت على هذا، كأنك تصلي في روضة من رياض الجنة. تشبيه، ولكن الجنة ما تشبيه لأمور اللي تصير لك، للأمر اللي رايح تكون له، الأمر اللي يكون لك يوم القيامة يا إنسان. قال ومنبري على حوضي. يقول عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي. نعم، إذا حشر الناس الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس على المنبر ويأتي الناس إلى الحوض. الحوض خارج الصراط، ما بعد جاء الناس الصراط، الحوض هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في المحشر يحشرون الناس إليه، ويأتي من المؤمن يشرب، تلقونه أطفاله تلقوه أصدقائه يشرب من الحوض، والمنافق أو الكافر ما يشرب، يطردونه يزادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام. وحوضي على منبري، وحوضه ما بين أيلة إلى صنعاء، كما قال أيلة إلى صنعاء وكيزانه عدد نجوم السماء كما سيأتي أو مرنا في بعض الكتب. نعم. باب مسجد بيت المقدس. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبان عبد الملك سمعت قزاء مولى زياد قال سمعت أبا سيدنا الخدري رضي الله عنه يحدث بأربعين للنبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وأنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد. يقول البخاري رحمه الله باب مسجد بيت المقدس. مسجد بيت المقدس يعني فضله له 500 هناك 1000 وهنا 100,000 وهناك 500. يقول باب صلاتي فضل صلاة المسجد الأقصى. حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال حدثنا قزعة مولى زياد قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع. يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع يعني أربعة أحاديث. قال فأعجبني وأنقنني. فأعجبني وأنقني يعني أعجبني وأفرحني. عجبت وفرح أنقني يعني أفرحني. فأوقف العمل في هذا الحديث الذي يقول بعد صلاة العشر العصر وبعد صلاة الفجر لا تصلي ولا يصلي أحد. والحديث ورد في البخاري ومسلم وغيرهما. لكن حديث عقبة بن عامر الجهني أيضا في الصحيحين أنه لا صلاة أنك تصلي الإنسان ولا في نهي إلا عند غروب عند طلع الشمس وعند غروبها وعند وقوف هذه الثلاث الأوقات ووقفت كل عمل. نعم. قال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة. قال ولا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد مسجد هذا ومسجد مكة والمسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق لنسوده في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رزق على رزقه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمون أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على أرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صفا الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات وآتي من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. يقول البخاري رحمه الله باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. استعانة اليد في الصلاة استعانة أي عضو من أعضاء الإنسان وأنت تصلي تستعين بعضوك تستعين تحك رأسك تحك بيدك تحك كذا تحك كذا تستعين الإنسان عضوك وأنت تصلي لا بأس بذلك. يقول حدثنا إذا كان من أمر الصلاة يعني. إذا كان من أمر الصلاة يعني أنت تصلي داخل خلف الصلاة ولكن جاء شيء حكك تحكه جاء شيء نزل فهذا نزلت على تسيلة ترفعها إلى آخره يعني كل شيء تحتاجه الإنسان وأنت تصلي تسويه ترده إلى مكانه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يستعين الرجل في صلاته بما شاء كل شيء تحتاجه تستعين بيدك الإنسان اليمنى أو يدك اليسرى أو رجلك أو شيء من هذا تستعين بها إلا أن الرجلين لا ترفعها أنت واقف لا ترفع الرجلين فتبطل الصلاة. إذا رفعت رجلك عن الأرض فتبطل الصلاة لأن القيام قائما تصلي قائما هو ركن من الأركان تصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره. فركن من الأركان أن تصلي قائما على رجليك الإنسان فلا ترفع واحدة منهما وتخلم سجدة على واحدة قد تبطل الصلاة. نعم. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع أبو إسحاق قلنسوته الكوفية رفعها وهو يصلي ثم ردها على رأسه، يعني حك رأسه، رفع الكوفية ثم حك رأسه ثم ردها على رأسه، يعني كل شيء تحتاجه الإنسان إلا أن الفريضة الأفضل لا تتحرك، الفريضة الأفضل لا تتحرك إلا لشيء مهم جدا، وإلا لا تحرك. نافلة ما يخالف، تحك رأسك، تحك هنا، تحك هنا، تستعين يدك هنا، تفرك هنا، تعمل هنا، النافلة مخفف أشياءها، لكن الفريضة لا يمكن إلا شيء تحتاجه غصبا عليك الإنسان، تحتاجه غصبا عليك فتفعله حينئذ. نعم. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يسجح. ووضع علي رضي الله عنه ويده على رسغه هنا ويحك ويحك جلده وهو يصلي، لا بأس بذلك، كل هذا تستعين بيديك اليمنى ولا اليسرى على ما تفعل، على ما تريد من جسدك الإنسان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف السنيسي. قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا مخرمة بن سليمان. مخرمة بن سليمان. سليمان قال عن كريم مولى بن عباس. عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت مع عند خالتي ميمونة، يعني الليلة اللي عندها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبوه هو اللي يرسله، أبوه العباس رضي الله عنه هو اللي يرسله بيتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وينظر ما يفعل الرسول يفعل. يقول فبت عند خالتي ميمونة، يقول فجاء الرسول ونام عليه الصلاة والسلام إلى منتصف الليل أو بقى قريبا منه أو بعد أو قبله. يقول فلما انتصف الليل قام عليه الصلاة والسلام ثم مسح وجهه ثم قرأ آخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي الباب العشر الآيات، ثم قام فتوضأ من شنة، الشنة قربة قربة محطوطة على قناره، قناره هكذا وتحطل في حبلها هنا ويتدودل كذا، فصب ماء ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم كبر يصلي. يقول ابن عباس لما رأيته فعل كذلك قمت سويت مثل ما سوى في الوضوء ثم صففت عن يساره فأخذ بشعر رأسي وأخذ بيده يحرك أذني يفركها ثم جرني إلى اليمين. معنى هذا أنك إذا صليت على اليسار ويمينك خالي بطلت صلاة اليسرى، اللي صلى عن يمينك تبطل، لابد تصلي عن اليمين، أو إذا كان اليمين فيه آدمي واليسار فيه آدمي صحر. أما أن يكون اليسار اليمين خالي وتصلي يسار وصلاتك عن يسار باطلة. يقول فجرني حتى وقفني على يمينه. الشاهد من هذا الحركات، أخذ بشعر رأسي أولا ثم أخذ بإذنه يفتلها ثم جره جرا حتى أوقفه عن يمينه، كل هذه حركات معناها أنها جائز الإنسان الشيء اللي تحتاجه تفعله. نعم. باب ما ينام إلى الكلام في الصلاة. قال رحمه الله دثنا ابن نمير قال دثنا ابن فضيل قال دثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا. يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. ما ينهى من الكلام في الصلاة، يعني إذا صلى الإنسان ما يتكلم، لأن الكلام يبطل الصلاة، الكلام حتى ولو من شأن الصلاة يبطلها، لا سيما إذا كان إمام يكلمه مأمومين وهو ساهي، إذا تكلم هذا وتكلم هذا وكثر الكلام بطلت صلاتهم حتى ولو كانت فريضة تبطل. لكن إذا كان من جنسها سبحان الله لا بأس بذلك، يسهي عن القراءة مثلا أو يريد سجود ولا يدري كيف يفعل، جالس ويريد أن يسجد له داري يفعل، أو يريد أن يركع له داري كان يفعل، تنبهه بآية من القرآن فاسجد واقترب، فاسجد واقترب علشان يسجد، فإن كان قياما وقوموا لله قانتين علشان يقوم، تنبه إذا كان ما انتبه سبحان الله سبحان الله، ما يدري سبحان الله لأي شيء، هو جالس الآن ولا يدري ما الذي حصل عليه، فنبهنا بسبحان الله ما انتبه، تقرأ له آية اللي تريده يفعله، تقرأ الآية اللي يفهم بها فيفعله حينئذ ويسجد بعد ذلك. يقول نعم عبد حدثنا ابن نمير عبد الله. حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد. عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة عن عبد الله. عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا. قالت كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فيرد علينا السلام عليكم السلام. هو يصلي يقول لما هاجرنا إلى الحبشة هاجر الناس الحبشة ورجعوا سلمنا عليه ما رد علينا ثم أرشدنا أن الصلاة فيها شغل ولا يجوز الكلام فيها حتى من جنسها لا يجوز. يقول فصار الصلاة كما في حديث الحكم بن عمرو اللي قال الله ما بال الناس يقولون كلم. فقال يا عمرو إن الصلاة هذه فيها شغل ولا يجوز الكلام فيها لأنه يبطل السلام يبطل الصلاة فإذا تكلمت وتكلم غيرك بطلت الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن نمير. محمد بن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال قال حدثنا هريم بن سفيان. قال هريم بن سفيان قال عن الأعمش عن إبراهيم. عن الأعمش عن إبراهيم عن قيس عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. بمعنى الحديث. بمعنى الحديث الأول أنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام فيرد عليهم ولما أتى الناس من الحبشة فقد نزل التحريم. نزل تحريم الكلام في الصلاة. فقال لأن عمرو بن معاوية لما جاء سلم تكلم ثم حصبوه وأوموا له قال سبحان الله ما لهم هؤلاء يحسبوني ما قلت ما الذي قلته. لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عمرو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إطلاقا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني أنك لا يمكن أن تتكلم ولو من شأن الصلاة ولو من شغل الصلاة ولو من فإنك لا تتكلم إذا تكلمت بطلت الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا لنتكلم بالصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية فأمرنا بالسكوت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال عن إسماعيل. عن إسماعيل قال عن الحارث بن شميل. عن الحارث بن شميل قال عن أبي عمرو الشيباني. عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم بالصلاة. يقول عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى. نعم. قول الله تعالى حافظوا على الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال وقوموا لله قانتين. هذا بس وقوموا لله خاشعين ولا تتكلمون. نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين خاشعين. يعني معناها أنهم أبطلوا الكلام خلاص ولا تتكلم. القانت هو الخاشع لرب العالمين. وقوموا لله قانتين. نعم. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنسال رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتهم الناس قال نعم إن شئتم. فقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشق وأشق حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيق. قال سألنا هل تدرون ما التصفيق؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القرقراء وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. يقول البخاري رحمه الله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. باب ما يجوز من التسبيح والحمد لله والتصفيق أيضا يجوز. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيها أبي حازم الصغير سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يصلح بين قبيلتين من بني عمرو متنازعتين. فجاء وقت الصلاة والرسول ما حضر. فقال بلال أتصلي بالناس يا أبا بكر؟ قال إن شئتم. فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما تكبر وقرأ قليلا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف شقا حتى وقف في الصف الذي خلف أبي بكر الصديق. وقف خلف أبي بكر فصار الناس يصفقون يصفقون بيديهم هكذا يصفقون بيديهم. فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر التصفيق التفت أبو بكر وكان لا يلتفت لصلاته. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر فأشار إليه أمكث مكانك فرفع يديه يشكر الله أن الرسول وثق به وجعله يصلح أن يكون إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام وشكر الله. فلما تأخر أبو بكر وتقدم الرسول وانتهت الصلاة قال ما لكم أيها الناس تصفقون؟ التصفيق للنساء أنتم سبحوا الله سبحان الله سبحان الله. الرجال لهم التسبيح أنت رجل صح بصوتك كله سبحان الله سبحان الله. ثم التصفيق باليد المرأة تصفق بظهر اليمنى على بطن اليسرى تصفق المرأة تصفق لأن ما صوتها لا يصلح والناس يصلون وبصر الرجال لا يصلح الصوت. أما الرجال فيسبح سبحان الله سبحان الله. وإذا كان يريد أن ينبه الإمام عن شيء ما عرفه وسبحان الله ما انتبه للشيء اللي يريده تقرأ آية الإنسان تقرأ آية تناسب ما تريده للإمام. إن كان قيام تقول وقوموا لله قانتين وإن كان ركوع واركع واسجدوا وإن كان فاسجد واركع إلى آخره. تأتي بآية من القرآن هذا الذي حصل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكره ابن مسعود عن تلاميذه كانوا ينبهونه بالقرآن. ابن مسعود أخبرهم أنه ينبه بالقرآن إذا لم ينتبه بالتسبيحات ينبه بآية من القرآن لا بأس بذلك. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. يقول البخاري رحمه الله الثاب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة. من سمى قوما أو سلم الصلاة. قال حدثنا على غير مواجهة وهو على غير مواجهة. قال حدثنا عمرو بن عيسى. عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. عبد العزيز بن عبد الصمد قال عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل. عن أبي وائل قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا. قالوا كنا نقول التحية في الصلاة ونسلم بعضنا على بعض ونسلي. فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا قلتم ذلك شملت تحياتكم هذه كل من على وجه الأرض من الملائكة ومن الإنس والجن يشهد كل عبد صالح على وجه الأرض. هذه الأحاديث كلها اللي نقرأها الليلة تقدمت في كتاب الصلاة في صفة الصلاة تقدمت في البخاري في صفة الصلاة ولكن يكررها هنا لأجل المناسبة. فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا التحيات لله يعني جميع التعظيمات ومنه الركوع والسجود والخفض والرفع والانحناء وغيره حتى الانحناء. حتى لو تقول كذا الإنسان فأنت اشتركت الشرك الأكبر يخرجك من الملة. التحيات لله كلها التحيات لله كلها جميع التعظيمات لله وحده لا شريك له. جميع التعظيمات اللي يعظم بها الإنسان بعضه بعض هذا شرك أكبر لله. كل هذه رب العالمين لا تعظم أحد في ركوع ولا في سجود ولا في انحنى ولا في غيره، لا تفعل هذا فإنك تشرك الشرك الأكبر، لأنه هذا حق من حقوق الله، وكل إنسان صرف حقا من حقوق الله للعباد فإنه مشرك الشرك الأكبر، لأن هذا هو ضابط الشرك الأكبر أن تسوي غير الله بما هو من خصائص الله. فالشاهد أن تحيات لله جميع التعظيمات لله، ومنه الانحنى الركوع والسجود، والانحنى والخفض والرفع كله لرب العالمين تعالى وتقدس. والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنك إذا قلت ذلك صليت على كل عبد مسلم، شملت صلاتك كل عبد مسلم، يعني أن هذه التحيات اختارها الإمام أحمد وبعض العلماء رحمهم الله، هذه التحيات بعض والشافعي اختار تحيات ابن عباس رضي الله عنه، التحيات والصلوات والمباركات والطيبات. الشاهد كل إمام اختار ما يشاء، فأحمد اختار هذا الدعاء الذي ذكره ابن مسعود في الصحيحين. نعم. قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد سالم في السماء. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأنك سلمت على كل عبد صالح في السماوات والأرض. باب التصفيق للنساء. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال التصفيق للنساء. نقف على الباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين.